وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أحاول الكرام، ما زلت معكم فيما يتعلق بمنزلة التوبة من كتاب مداج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله. وقلت لكم إن التوبة هي عبارة عن مقام جامع لثلاثة أمور. الأمر الأول ها العلم، اثنين حال، ثلاثة ها ثلاث حاجات هم واحد ايه انتوا نايمين لي كده النهارده، واحد علم، اثنين حال، ثلاثة عمل. وقلنا العلم متعلق بعدة أمور. الأمر الأول إنك لازم تكون عارف خطر هذا الذنب عليك، كلمنا عليها في درسين. الأمر الثاني إنك تكون عارف كيف ستتعامل معك نفسك، نفسك هتتعامل معك ازاي وازاي الشيطان هيتعامل معك من بعد التوبة. وكل واحد فينا لازم يكون على علم وعلى بينة وعلى فهم ان نفسه لن تتركه ابدا بعد التوبة ولا الشيطان. لان قلت لكم ان الانسان منا طبيعة النفس انها تميل للراحة. طب وطبيعة الشيطان أنه يريد إضلال الإنسان وإبعاده عن ربه سبحانه وتعالى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم إيه شاكرين. هو الشيطان يعني ده مبدأه، لن يتركنا أبدا. وعدوته لينا اللي من أول يوم بنخرج فيه إلى الدنيا لحد آخر لحظة في حياتنا نقدر نفهم من العلاقة دي إنه مش هيسيبنا. يا إخواني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا ويستهل إيه صارخا. أي مولود بيتولد إلا يستهل إيه ليه من نزغ الشيطان في جنبه. أول ما الطفل الصغير يعني شوف العداوة بدأ من أي لحظة. يعني الطفل الصغير أي حد يشوفه لسه نازل من بطن الأم يرحمه، ولكن الشيطان بيقول لك أنا من أول لحظة عداوتي معك لآخر لحظة في حياتك. فأول ما المولود يعني بيتولد يبدأ الشيطان أول ما بيشوف المولود نازل يقوم جاي ضربه بالشلوت في جنبه فيستهل المولود إيه صارخا. وفي آخر لحظة في حياتك مش هيسيبك. يعني أكتر لحظة ممكن الإنسان منا يعني يثير شفقة من حوله في لحظة الموت ولحظة الاحتضار. تلاقي الاتنين بينهم مشاكل طول عمرهم، واحد منهم بيموت والتاني شايفه وهو بيموت، فتلاقيه بصراحة يقول له إيه أنا سامحتك. الشفقة. إنما الشيطان عدوته معك هتفضل معك لحد ما روح تخرج. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. فحتى الشيطان وانت بتموت مش سايبك وجاي عمال يوسوس ليك، يا إما تقنط من رحمة الله يا إما والعياذ بالله يفتن الإنسان في دينه في هذه اللحظات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول في الحديث اللهم إني أعوذ بك من فتنة الإيه المحيا والإيه، العلماء بيقولوا إن فتنة الممات هي فتنة الشيطان للإنسان هو بيموت. فما تظنش أبدا إنسان عدوته معاك من أول لحظة بتخرج فيها من بطن الأم لحد لحظة موتك إنك هيسيبك في يوم من الأيام إنك تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. أبدا الشيطان لا يتخلى عن الإنسان إلا في موطنين. الشيطان لا يتخلى عن الإنسان إلا إيه ها في موطنين. الموطن الأول لما يطمن إن أنت رحت في أقصى الشمال جهة المعصية هي يسيبك. لذا لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لماذا يوسوس للمسلمين في صلاتهم ولا يوسوس لليهود. ليه احنا كمسلمين الشيطان بيوسوس ليه في الصلاة انما اليهود لا يوسوس لهم؟ فقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وماذا يصنع الشيطان في البيت الخارب؟ هو كده كده خربان، فخلاص هو سايب اصلا، هو كده خلاص سايبه لنفسه، هو خلاص اطمن عليه ان هو في دايرة مش هيخرج منها. فهذه الحالة الاولى. الحالة التانية لما الشيطان يطمن ان الانسان فضل بعيد عن الطاعة وقريب من المعصية، واول ما العذاب يبدأ ينزل يقول لك خلاص انا ماليش دعوة بيك. صح؟ حد يجيب لي موطن من القرآن يدل على هذا الامر؟ وقال اني ايه جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم أنا ليش دعوة إني أخاف الله. فهنا الشيطان تخلى عن الإنسان في لحظة نزول العذاب. دول الموطنين اللي ملهمش ثالث، اللي الشيطان فيهم ممكن يسيب الإنسان، اللهم إلا إذا جاهد الإنسان طبعا نفسه في الطاعة والعبادة فأصبح لا سبيل للشيطان على هذا الإنسان. فلا تظن أبدا إن الشيطان في يوم من الأيام ممكن يسيبك، ولا تظن إن نفسك إن لم تروضها إن هي في يوم من الأيام تميل للتعب. هي ما بتحبش تتعب، النفس دايما بتميل للراحة. تعال حضرتك النهاردة كده يلا انزل 5 ضغط، تيجي تلعب أول مرة ضغط كده تلاقي نفسك وشك كده لابس في قلب الأرض، صح كده؟ طيب في واحد يقول ايه؟ لا بس انا خلاص بقى كبرت بقى في الثلاثينات اواخر الثلاثينات وانا مش قادر وما ينفعش وخلاص بقى ما عادش ينفع يعني. واحد تاني يقول لا انا اروح الجيم مرة واثنين وثلاثة واربعة وتدريب وخمسة وستة ويتنظم في التدريب بتاعه، نفسه تقول له ما تقدرش يقول لا هقدر، فيفاجأ مثلا هو وصل لثلاثين واربعين ضغطة. فالنفس دايما اذا لم تروضها، اذا لم تربيها، اذا لم تأخذ لجام النفس، النفس دايما توقعك لان هي ما بتحبش تشتغل. خدنا الدرس اللي فات 3 حاجات نفسك هتتعامل معاك ازاي بعد التوبه، فاكرينهم؟ اول حاجه هتقول لك ايه؟ طب استنى شويه، لما تتجوز، طب لما تطلع تعمل عمره، طب لما تخلص كليه، نفسك هتقول لك اجل اخر. واحنا قلنا لها ان التاخير ده هيبتلى الانسان بسببه 3 حاجات، فاكرينهم؟ اما أن يباغته الموت فيلقى الله عز وجل وهو ساخط عليه، وإما أن تكثر الذنوب على قلبه فلا يوفق لتوبة، وإما أن تنتهي حياته بتوبة ولكن يعاقب يوم القيامة بطول سؤال ومعاتبة لأن فضل طول حياته إيه؟ على معصية. حاجة تانية قلنا أن النفس أو الشيطان هيجي يقولك ربنا غفور رحيم، وانت معقد نفسك ليه؟ ربنا غفور رحيم. وقلنا ان الناس اللي سقطت في النار او هتسقط في النار يوم القيامة كانت مشكلتها الاساسية وغرتكم الايه؟ الاماني. وقلنا الاماني هنا معناها اي منوا انفسهم بمغفرة الله وهم على معصية. الحاجة التالتة المحقرات، ان نفسك تقولك انت احسن من ناس تانية كتير، انت بتشرب سجاير غيرك بيشرب مخدرات، انت بتبص على بنات غيرك ماشي، واللي ماشي مع بنات انا كويس لان غيره والعياذ بالله بيرتكب فواحش. وهكذا حال الانسان بيصلي في البيت، بس انا الحمد لله يعني غيره ما بيصليش، واللي ما بيصليش يقولك بس الحمد لله اخلاقي كويسة، واللي اخلاقه كويسة يقولك الحمد لله بس مش عارف ما بكونش حرام. فالمحقرات دي لما بتتجمع على الإنسان تهلكه. رابع حاجة، ودي من أهم بقى الأمور المتعلقة بالشيطان والنفس بعد توبة الإنسان مباشرة، وهي اليأس، الإحباط، القنوط. إن الإنسان منا بمجرد ما يقول أنا عايز أتوب أول كلمة هتقولها ليك نفسك بعد اللي انت عملته، وانت اللي زيك اصلا له توبة، ده انت عملت كبائر. الكلمة اللي دايما بسمعها من شباب كتير بيجي المسجد، يا شيخ ده انا ما سبتش حاجة لما وقعت فيها، اول كلمة هتقولها ليك نفسك بس انت ايام عملت، هتتوب من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ حد تاني نفسه اول ما تكلمه لها انا عايز بقى اتوب وارجع الى الله سبحانه وتعالى وابدأ يعني اساب الحياة تانية جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى، اول كلمة تقولها له نفسه يا ابني توبة ايه وعمل صالح ايه؟ هي خربانة خربانة، هي بايظة بايظة اصلا، فما عادش ينفع معاك توبة ولا عاد ينفع مع امثالك انك تتوب. انت عندك اصلا ذنوب ومعاصي كتير جدا. اول كلمة عايزك تقولها لنفسك ان اليأس والاحباط مش من اخلاق المؤمنين. عايزك تقول لنفسك ما عزنا، ومع ذلك نفسه لما قالت له خلاص انت كده كده ضايع قال لنفسه انا هرجع وهتوب وهقوم من المشاكل اللي انا كنت فيها دي وهبعد عنها. طب توبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. لو نفسك في يوم من الايام قالت لك يا ابني هتوب ليه هي خربانة خربانة، قول لها الغامدية زنت والنبي قال ان هي قامت واشتغلت واجتهدت، ومع ذلك تاب التوبة لو وزعت على كل اهل الارض لوسعتهم. قول لنفسك كده. ابو لبابة تخلف عن الغزوة في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي من اكبر الكبائر انه يفر من الزحف، ومع ذلك تاب ورجع واناب وقال لنفسه انا مش هيأس انا هقوم وهكمل، وكانت النتيجة ان ربنا سبحانه وتعالى قبله وانزل فيه ايات تتلى عسى الله ان يتوب عليهم، ربنا خلاص تاب عليه. لو نفسك في يوم من الايام قالت لك يا ابني هي خربانة خربانة، قل لها لا، هشام بن العاص اللي كان صحابي ومع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ارتد عن الاسلام، كفر بالله، ارتد عن الاسلام بعد ما عرف النبي وعرف الاسلام وده حلاوة الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد على الاسلام عن الاسلام وكفر، ومع ذلك قام ورجع وكمل وربنا اصطفاه ومات هشام بن العاص شهيدا. لو نفسك في يوم من الايام قالت لك يا ابني ذنوبك كتير ومعاصيك كتير وانت مالكش توبه، قول لها لا انا ليا توبه، وحشي بن حرب قتل حمزه اسد الله سيد الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. حمزه رضي الله عنه لما قتله وحشي نفسه قالت له خلاص ما عادش ليك رجوع. قل لنفسك لا، زي ما وحشي بن حرب قال لنفسه لا وتاب وحشي بن حرب، والحرب اللي قتل بيها حمزه هي الحرب اللي قتل بيها مسيلمه الكذاب، هي دي كان السمه اللي دايما بتفرقنا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اصحاب النبي بعضهم وقع في كبائر ما اعظمها من كبائر بس ما استسلموش للنفس ولا سمعوا كلام النفس اللي قالت لهم هي خربانه خربانه والدنيا خلاص باظت وانت مالكش توبه، قاموا ورجعوا وكملوا مهما كانت المشاكل اللي قابلتهم. لو نفسك في يوم من الايام قالت لك يا ابني نام وارتاح واستريح وان شاء الله ربنا كريم، قل لها لا هقوم وهكمل. ابو خيثم الانصاري رضي الله عنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ولما الحر اشتد جدا على الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ابو خيثمة بدأ يرجع يتأخر يقولوا يا رسول الله فلان تأخر، فالنبي قل دعوه فإياكم فيه خير فسيأتي الله به وإياكم غير ذلك فقد كفاكم الله شرا، لحد ما قالوا يا رسول الله ابو خيثمة تأخر، قال النبي دعوه فإن يكن فيه خير فسيأتي الله به وإن يكن غير ذلك فقد كفاكم الله شرا. ويروح أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنهم ويقعد في بيته، زوجتين عنده زوجتين بيجهزوا له الأكل والشرب وعملوا له عريش جميل كده ظل ظليل وجابوا له الماء البارد والطعام، فأبو خيثمة قال معقول اللي أنا عملته الآن اسمه فرار من الزحف، اسمه فرار من الزحف، ده كبيرة من الكبائر. نفسك على طول في الموطن ده تقول لك يا ابني خربانة خربانة، قل لها لا. أبو خيثمة بسرعة قال لنفسه أبو خيثمة في الظل الظليل والماء البارد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والجهاد، بئس ما صنعت يا أبا خيثمة، ويقوم أبو خيثمة وما يسمعش كلام نفسه ويخرج ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. اوعى يا ابني تقعد، اوعى يا ابني تقعد مهما كان الأمر، مهما كان الذنب اللي انت وقعت فيه، اوعى تستسلم لنفسك. عند الترمذي بإسناد صحيح أن امرأة من الأنصار خرجت ذات يوم في طريق، فجاء إليها رجل فتجللها بثوبه وزنى بها، خدها كده واملفف على هدوم على وشها كده هدوم وخناها واغتصبها. فجاء واحد من المهاجرين لقى امرأة بتصرخ، طلع يجري عليها، فلما رآه هذا الرجل ولى هاربا، فطلع بسرعة علشان يجيبه. جاءت عصبة من الأنصار بيسألوا المرأة مالك، قال يكون الراجل اللي هناك ده فجر بيه، الحقوه. راحوا يجيبوا، فلما جابوا جابوا مين؟ جابوا اللي كان بيغيثها مش اللي اغتصبها. راحوا جابوه ورفعوا أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي ظلم وقع في هذا الإنسان اللي اغتصب هذه المرأة، أي ضرر وألم نفسي يقع على هذه المرأة بعد اللي حصل فيها ما حصل، جابوا الراجل اللي كان بينقذها وودوه للنبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة في حالة انهيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أهو هو ده اللي عمل كده؟ قالت يا رسول الله هو يا رسول الله. ما هي طبعا المجموعة من الأنصار طلعت تجري جابته، أدي الشهود وأدي المرأة، هو يا رسول الله. يقول له والله يا رسول الله لست أنا، يا رسول الله لست صاحبها، مش أنا يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. المرأة موجودة والشهود موجودين، ده مجموعة كبيرة من الأنصار، خلاص أقيموا عليه الحد. في اللحظة دي كان من الناس اللي ربنا قال في شأنهم وليشهد عذابهما إيه؟ طائفة من المؤمنين، كان منهم الراجل اللي اغتصب المرأة دي، واستشعر قد ايه انه ظلم المرأة وانه زنى، وان في حد غيره هيعاقب بعقوبته هو. فقام هذا الرجل طبعا نفسه في الوقت ده، لا داري على نفسك هتتفضح، داري على نفسك انت مش عارف ايه، النفس بقى هتفضل توسوس له، اوعى تتكلم. ولكن قدر انه يدوس على نفسه وقال يا رسول الله دعوه، فليس صاحبها، انا صاحبها يا رسول الله، انا اللي عملت كده يا رسول الله. اللحظات دي يا اخوانا اللي القلب فيها بسرعه رجع الى الله، على عظم الجريمه اللي عملها، على عظم الجريمه اللي عملها، التوبه بتاعته كانت صادقه جدا. فنظر النبي الى المراه ثم قال لها اما انت فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، يواسيها صلى الله عليه وسلم على المصيبه اللي اصابتها. فقال عمر يا رسول الله نقيم عليه الحد؟ قال لا والله لا تقيم عليه الحد، فلقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم. سيبوه، الراجل ده تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى، مش هنأذيه، لأن توبته الصادقة دي تسقط عنه الحد، ويصبح الراجل ده النموذج عندنا في الفقه ودليل على أن من وقع في حد من حدود الله ورأى الحاكم منه توبة صادقة خالصة أسقط الله عنه الحد، أو أسقط الحاكم عنه الحد. يا أخوانا كل تائب عايز يرجع لربنا نفسه هتقول له يا ابني ما ينفعش التوب، لأن هي خربانة خربانة، أنت بوظت الدنيا، ده أنت ياما وقعت في كبائر ليست لك توبة عند الله سبحانه وتعالى. لو نفسك في يوم قالت لك أنت مالكش توبة، روح لها وقل لها لا أنا لي توبة. إذا كان ربنا فتح باب التوبة أصلا لكفار مكة اللي خرجوا علشان يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا قال في شأنهم، قال ربنا تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ربنا بيقول للنبي قل لمشركي مكة مع ما فعلوا حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا الصحابة وعذبوهم وطردوهم من مكة، ربنا بيقول للنبي كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لو نفسك في يوم من الأيام قالت لك يا ابني خربانة خربانة، قل لها ربنا فتح باب التوبة لأبي جهل، وفتح باب التوبة لعقبة بن أبي معيط، وفتح باب التوبة لهؤلاء. يا أخوانا أول حاجة نفسك هتقولها لك إذا خدت قرار انك تبقى انسان كويس وقريب من ربنا. انت ملكش توبة ولا للامثال التوبة. قل لها في ناس في يوم من الايام حفروا في الارض حفر كبيرة اخاديد، وجابوا المسلمين ورموهم في قلب الاخاديد واشعلوا فيهم النار فاحرقوهم، ومع ذلك ربنا فتح لهم باب التوبة. قال الله سبحانه وتعالى في شأن أصحاب الأخدود: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. سيدنا عبد الله بن عباس وقف مع قول الله ثم لم يتوبوا، فقال: ما أعظمه من إله، ما أكرمه من إله، حرقوا أولياء ويفتح لهم باب التوبة. عجيب عجيب يا أخوانا. اوعى في يوم من الأيام تسمع كلام نفسك، نفسك علشان عايزة ترتاح مش عايزة تشتغل في طاعة ربنا هتقول لك يأس وإحباط وقنوط. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده. نفسك أصلا من جوه عايزة ترجع للذنب تاني، عايزة ترجع للمعصية تاني، فهي عايزة تيأسك وتحبطك وتقنطك. لأن الإنسان منا يا أخوانا إذا يأس هيرجع أسوأ من مكان، الإنسان منا إذا يأس بيرجع أسوأ من مكان. لو نفسك في يوم من الأيام يأستك، افتكر نبأ الصحابة، نبأ المشركين اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، إنا أهل شرك، إحنا ناس كنا بنعبد أصنام، قتلنا فأسرفنا، وزنينا فأسرفنا، وشربنا الخمر فأسرفنا، احنا عملنا كل حاجة، وإن دينك هذا لحسن، دينك ده جميل، بس المشكلة ان نفس كل واحد فيهم بتقول لهم: ده انتوا اصلا عبدتوا اصنام وشربتوا خمرة وزنيتوا وقتلتم، انتوا لأمثالكم توبة ما لكمش توبة. يا رسول الله، ان دينك هذا لحسن، لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. الإجابة هنا مش من النبي صلى الله عليه وسلم، الإجابة هنا من حد يعلم أن قلوب الناس دي كويسة، من حد يعلم أن الناس دي نفسها ترجع، من حد يعلم أن الناس دي نفسها في حد يمد لها إيديها بس ياخد إيديها بس، رب حد يعلم أن الناس دي قلوبها تتمنى ان هي ترجع لربنا سبحانه وتعالى. الناس دي كانت محتاجة لحد يفتح لها الباب بس. فعلشان كده الإجابة ما جاتش من النبي، ولكن الإجابة جات من ربنا سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الآية دي نزلت في الناس دي اللي بتقول لنبي: احنا كنا بنعبد أصنام وبنقتل وبنسرق وبنزني وبنشرب خمر وعملنا كل ده بإسراف. ربنا يقول لهم: قل يا عبادي، يا عبادي، نسبهم الله لنفسه تشريفا لصاحب هذا الحال اللي قال له أنا عايز أرجع. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يقول ابن عباس: أتى وحشي بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحشي قاتل حمزة، فقال: يا محمد، أتيتك مستجيرا فأجرني، فأجرني حتى أسمع كلام الله عز وجل. أنا جاي بطلب الأمان من ربنا فأمني، أنا جاي أسمع منك القرآن. تخيلوا وحشي ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يبص في وشه لأنه قتل عمه حمزة. قال: أتيتك مستجيرا فأجرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أما لو كانت غيرها لقتلتك، والله لولا اللي انت قلت لي أنا جاي مستجير بطلب الأمان أنا كنت قتلتك. فقال للمرة الثانية: والله جئت مستجيرا فأجرني حتى أسمع كلام الله، هل يقبل الله مني توبة؟ هل يقبل الله مني توبة؟ احنا بنتكلم عن مين؟ وحشي بن حرب، العبد اللي سيدته قالت له لو قتلت حمزة انت بقيت حر، وياخد الحربة والنبي يقف على حمزة. النبي مش طايق يبص في وجه وحشي، لان وحشي ده لما خد الحربة كده ضربها في أسفل بطن حمزة طلعت من ظهره. ولما وقع حمزة ومات رضي الله عنه، جاء نساء المشركين وقاموا شقين بطن حمزة بالسكاكين وطلعوا الكبد وأكلوها وقعدوا يشوهوا في وجه حمزة. عارف لما بتشوف حد كده، عارف لما بتشوف كده حد، ربنا يا رب يعافينا وإياكم، في في في في في في مثلا في بورما، هو مات اصلا، والمشهد البشع اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت، وولد والعياذ بالله جوزي جاب سكينه وعمال يضرب في وشه بالسكينه وفي جسمه كده، اهو ده اللي اتعمل في حمزه. ويجي بعد كده وحشي يقول للنبي هل لي من توبه بعد اللي عمله ده؟ وينزل قول الله عز وجل والايات اللي ربنا يؤمر النبي يقراها على وحشي: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما وحشي، وحشي لقطع حمزة، هو ده القانون اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح به الباب لكل إنسان. شوف بقى ازاي ربنا بيتعامل معاك انت، وانت ازاي نفسك بتتعامل معاك. ليه اليأس واحنا لينا رب؟ قال في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربك واسع المغفرة. يقول ابن عباس: فهي والله كائنة لكل من رجع إليه وتاب. لليأس وللإحباط وللقنوط، وربنا سبحانه وتعالى يقول لكل عباده بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ليه نتوب؟ ليه نيأس؟ وليه الإنسان منا يقنط؟ وليه الإنسان منا يقول خلاص أنا بالي مقفول؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لما اليأس وللإحباط وللقنوط وإحنا لينا رب سبحانه وتعالى؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. نفسك عايزاك تيأس وتقنط، شيطانك عايزك تيأس وتقنط. اوعى تقف، اوعى تقعد، اوعى تقول خلاص الباب مقفول. قوم يا ابني وكمل، قوم يا ابني وكمل. يا ما ناس وقعت في اكبر كبائر وقامت وكملت واشتغلت وبقت من افضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. يقول انس رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم باناس من اصحابه وصبي صغير بين ظهرانيهم يلعب على الطريق. طريق زمان كان بيبقى ماشي عليه الجمال والحصنة والدواب، فعيل صغير، والعيل الصغير ده ماشي وسط الطريق. فلما رأته أمه خشيت على ولدها أن يوطأ، خشيت على ولدها أن يوطأ، فسعت والها طلعت تجري عايزة تشيل ابنها من بين الجمال اللي ماشي وهي تصرخ في الناس: ابني ابني ابني. فاحتملت الولد، اول ما وصل الولد خدت الولد كده وقعدت تطبطب عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: تخيل مثلا عيل صغير عنده سنه ولا اثنين وطلع مثلا على طريق سريع بالعجله وبيجري وامه شافته وطلعت تصرخ تجري تجري تجري وهو جاي شايل الولد وحملته للعربيات. فده بيقول اترون هذه طارحه ولدها في النار وهي تقدر على الا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله أرحم بكم من هذه على ولدك. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لا يلقي الله حبيبه في النار. ربنا لا يلقي حبيبه أبدا في النار. ليه اليأس وليه الإحباط وليه القنوط؟ ربنا سبحانه وتعالى بفتح الباب وما بيقفلوش أبدا. مهما كان الذنب ومهما كان الخطأ اللي الإنسان وقع فيه ربنا سبحانه وتعالى يقبل مهما كان الذنب. يقول أبو قلابة إن الله سبحانه وتعالى لعن إبليس لما سأله النظرة قال فأنظرني إلى يوم يبعثون. فقال الشيطان أي ربي وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دامت فيه الروح. مش أنت لعنتني وطردتني؟ أنا هفضل على قلوبهم طول ما أرواحهم في أجسادهم أغويهم وأبعدهم عن طريقك. فقال الله عز وجل وأنا وعزتي وجلالي لا أحجب عنهم التوبة ما دامت أرواحهم في أجسادهم. وأنا مش هقفل باب التوبة في وش حد منهم. ليه الإنسان منا يائس ويقنط؟ وإحنا لينا رب أصلا بيقول يا ابن آدم لو لقيتني بتراب الأرض خطايا للقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الشيطان عايز يخلينا نيأس لحاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية قالها سيدنا أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه إياك أن تيأس فتقنط فتترك العمل. الشيطان يا أخواننا بيبقى حريص قوي ان احنا نيأس ونقلط فبالتالي خلاص. واحد دلوقتي عمل كبيرة من اعظم الكبائر راح بيته، هو المفترض دلوقتي يقوم خلاص؟ هو الشيطان كده قال له يعني خلاص؟ هيقول لا طب انا هما اتوضى وصلي ركعتين، اصلي ركعتين توبة بين ايدين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى علمنا صلاة التوبة والنبي علمنا صلاة التوبة. ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. أنا هون بقى أتوضى وأصلي ركعتين توبة أرجع لربنا، وأنت بتظن بقى أن الركعتين دول هم اللي هي ربنا هيغفر؟ أنت عايز تبقى بره عامل كبائر وترجع تصلي ركعتين؟ أنت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك؟ نام نام وتلهي نام وتلهي. لا والله يا أخوانا هو ده اللي الشيطان عايزه، تنام وما تصليش ركعتين، تنام تسمع أذان الفجر الملك الكريم يقول لك طب يلا قوم بقى صلي الفجر وادعي ربنا كده واستغفر عشان ربنا يغفر لك. تلاقي نفسك وشطانك تصلي الفجر ايه؟ وهتقف ازاي بين ايدين ربنا؟ انت مش هتبقى مكسوف على نفسك كده وانت واقف بين ايدين ربنا وانت عملت امبارح اللي انت عملته؟ نام وتلهي فينام. هو الشيطان عايز ده، الشيطان عايز يفضل يقول لك يأس يأس يأس يأس علشان تبطل عمل، تنزل تقول خلاص انا اروح الدرس. درس مين؟ درس مين؟ ما انت ياما سمعت دروس وياما صليت ومع ذلك انت بتتجرأ عليه. كفايه كده، ما تخليش بقى صلاتك تبقى حجه عليك، كفايه كده. طب هروح درس القرآن، الناس اللي بحفظ معاها القرآن؟ لا لا، قرآن زياده كمان. هو اليأس بيوصل دايما لده، اليأس دايما بيوصلك خلاص انا ما عادش ينفع اصلا ابقى وسط الناس دي، ولا أصلي وسطهم ولا أكون بينهم أصلا، أنا لازم أسيبهم وأمشي. رغم سبحان الله إنك كان المفترض إنك تيجي تاني وتحط نفسك وسط الناس دي وترجع تاني للدرس ده، بس الشيطان والنفس يا ابني خلاص انت مالكش رجعة، خليك في اللي انت فيه. لا لا، نرجع ونتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول كعب الأحبار: أصاب رجل من بني إسرائيل ذنبا عظيما فحزن عليه وجعل يذهب ويجيء. عارف لما يكون الإنسان منا عمل كبيرة من الكبائر وروح بيته يجي ينام على السرير مش قادر مش عارف ينام، ويقوم كده في الأوضة يفضل رايح جاي رايح جاي رايح جاي مش عارف يعمل ايه، وحزين وندمان أعمل ايه. قال كعب: فحزن على هذا الذنب وأخذ يذهب ويجيء يذهب ويجيء. شوفوا الإنسان اللي هيقوم ويكمل ما ييأسش. فسجد بين يدي الله عز وجل وقال: أي ربي بما أرضيك. اوعى تسمع كلام نفسك اللي قالت لك خلاص ما عادش في أمل. الإنسان ده قام رايح جاي رايح جاي، نفسه الذنب تعبه، الذنب ده بيألمه، الراجل مش عارف ينام من الذنب، مش قادر يا أخوانا خلاص فكره مش قادر أعمل إيه، أنا متلخبط أعمل إيه. سجد من إيدين ربنا ومن قلب فعلا عايز يرجع: يا رب بما أرضيك. قال كعب: فكتب هذا الرجل عند الله صديقا. كتب عند الله صديقا. ما تسمعش كلام نفسك اللي تقول لك خلاص قوم وكمل. وبالنسبة للشباب اللي بقالهم فترات طويلة ما صلوش قيام ليل وحسوا خلاص ان ما عادش في امل في القيام، ما تسكتش قوم وكمل. والناس اللي بقالها فترة مش عارفة تصلي صلاة فجر ما تيأسش ولا تقنط، قوم وكمل. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ياخد بايديك ويوفقك باذن الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم ايه بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال الرازي رحمه الله في كلام ما أروعه، يقول: والله يعدكم مغفرة. قال: التنكير في هذه اللفظة يدل على كمال حال المغفرة. الشيطان يعدكم الايه الفقر، هنا جت معرفة ولا نكرة؟ إنما لما كانت الكلام، ما كان الكلام مع الله والله يعدكم إيه مغفرة، جت نكرة. فالرازي بيقول هذا التنكير يدل على كمال حال المغفرة، لأن كمال كرمه ونهاية جوده لا يعلمه أحد، لا يعلمه أحد، لأن عظم المعطي يدل على عظم العطية وكمال هذه المغفرة. ده بيدلك هو يعني ايه يقولك يعدكم مغفرة، يعدهم مغفرة. ما تستسلمش، قوم وكمل. اوعى في يوم من الايام يا ابني تستصغر سعة رحمة الله عز وجل. يقول الامام المؤدب المربي العز بن عبد السلام: يأسك وقنوطك من ذنبك هو استصغار لسعة رحمة الله ومغفرته. ده استصغار لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نقوم ونكمل. عايز اختم قبل الاذان بحديث واحد، بحديث واحد بس احفظوه والكل النهاردة ينشره، ويتضح لينا ان الحديث ده ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا الباب، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بص قدامك ما تبصش وراك، وازاي النبي بيقول لك اوعى تلتفت لنفسك ولا تسمع كلامها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احسن فيما بقي غفر له ما قد مضى. ها، من احسن فيما بقي. بص يا ابني بقى اللي جاي من عمرك احسن في الوقت ده، ها، هتكون النتيجة ان كل اللي فات من عملك يغفره الله سبحانه وتعالى لك. مهما كان مهما كان، مهما كانت الكبائر مهما كانت الكبائر. وصلت؟ نرفع الأذن كمان إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذن يا إخوانا، نفسك دايما مع أول قرار للتوبة هتدعوك لليأس. ليه هتدعوني لليأس؟ واحد، لأني نفسي بتحب الراحة. اللي هيتوب ده هيبدأ يشتغل بقى في الطاعة والعبادة، أنا مش عايزة ده. هتدعوك لليأس لأن هي مرتبطة لسه بالمعصية مش عايزة تسيبها. هتدعوك لليأس علشان ما تعملش. في نقطة تانية بقى من جهة الشيطان، الشيطان دايما يا إخوانا بيدعو لليأس لأن اليأس في حد ذاته كبيرة من الكبائر. اوعى في يوم من الأيام تيأس، يعني ما يبقاش الإنسان عصى وبعد ما عصى مفترض يرجع، لا هو بدل ما يرجع يقوم عامل كبيرة تانية. الأمر الخامس، أي إنسان منا بيتوب، النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في كتير من الآيات كان دايما لما بيتكلم على التوبة بيقرن دايما بعد التوبة العمل الصالح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. في الآية الثانية، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فكل آيات التوبة دايما ربنا يتكلم بعدها عن العمل الصالح بعد مباشرة الذنب. بعد ما عملت التوبة مباشرة ربنا يقول لك طب يلا اشتغل بقى في العمل الصالح. فنفسك هتقول لك لا، ما تشتغلش في العمل الصالح. وانا حابب النهاردة يا اخوانا اقف مع الوقفة دي. ليه دايما احنا لابد بعد الذنب ايا كان الذنب ده نجتهد في العمل الصالح؟ هبدأ معاكم بكلمة للإمام المربي، الإمام الغزالي رحمه الله، وهو بيربي طلبة العلم بتوعه، فبيقول لهم إن الإنسان منكم إذا في يوم من الأيام أذنب ذنب أيا كان الذنب يطلع بسرعة يجتهد في عمل صالح. فسألوه ليه؟ فقال لهم كلمة جميلة جدا، قال: فالناظرون بنور الله يعلمون أنه لا طاقة لظلمة المعصية مع نور الطاعة، كما أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الصبح. الذنب اللي انت عملته سود قلبك جدا، قلبك بقى اسود جدا. قوم اعمل اي عمل صالح. العمل الصالح ان انا هعمله بعد التوبة مباشرة او بعد الذنب مباشرة، ده هو عبارة عن الشمس اللي هتطلع في قلبك تنور قلبك، يشيل من قلبك ظلمة المعصية. وكان الامام المربي العز بن الامام القرافي رحمه الله، الامام القرافي كان رجلا من اذكياء الدنيا، كان حد كده من اذكياء الدنيا. تحس دايما انه لما كان بيتكلم في مسائل التربية ان الراجل ده ايه الكلام العالي قوي ده. قال لك وهو بيكلم اهل المعصية: اذا عصيت في يوم من الايام يا ابني قوم دور على اي عمل صالح اعمله. فالطلبة بيسألوه ليه نجتهد في العمل الصالح بعد الذنب؟ قال: لان الله يثيبك على هذا العمل بثلاثة امور. ربنا هيديك بعد الذنب اذا عملت الطاعة دي، ربنا سبحانه وتعالى يديك ثلاث حاجات. قال: واحد، يعطيك المستلذات في جنات النعيم، يعني يديك الجنة. اثنين، ييسر لك الطاعة بعد ثقل، تلاقي الطاعة بدأت تبقى سهلة عليك. علشان كده تلاقي دايما التائب اجتهاده في الطاعة عمل ازاي؟ ها ما شاء الله، هو مجتهد جدا في الطاعة. ايه اللي حصل؟ يسر الله عز وجل عليه الطاعة بسبب العمل الصالح اللي عمله بعد الايه؟ بعد الذنب. قال: واما الثالثة فهي تعسير المعصية عليه وصرفها عنه. دي مهمة قوي. انك يا ابني ان شاء الله بمجرد ما هتتوب وتعمل عمل صالح ربنا يعسر عليك المعصيه، بعد ما كانت سهله جدا عليك لا بقت صعبه، وبعد ما كان سهل جدا انك توصل لها بقى مستحيل انك توصل لها، ويملا قلبك كره وبغض للمعصيه دي. عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالطاعه بعد المعصيه؟ طيب شوف بقى ربنا في القران بيقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحسنات يذهبن السيئات. حد يعرف يا اخواننا يعني ايه ان الحسنات يذهبن السيئات؟ ادي اول معنى. انت الحسنه اللي انت عملتها بعد المعصيه اول حاجه انها تذهب المعصيه. اسال نفسك، سالتش نفسك قبل كده تذهب المعصيه منين؟ واحد، تذهب المعصيه بمعنى تذهبها من صحيفه السيئات. ربنا سبحانه وتعالى خلاص يا ابني مش هقول لك غفرها لك، لا محاها عنك، والمحو هنا انه يزيلها من صحيفه سيئاتك خلاص. يذهبنا السيئات المعنى الثاني يذهب حب القلب للمعصيه. القلب اللي كان بيعمل معصيه زمان بمجرد ما حب الطاعه وبدا يشتغل فيها كانت النتيجه ان ما عادش في مكان المعصيه طردت من القلب خلاص. شوف ربنا بيقول ايه في شان سيدنا يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. المرأة في عز جمالها وفي عز أموالها وجاهها وثرائها يقول لها يا والله أنا مش بتاع الكلام ده، أنا بخاف ربنا، ده أذهب من القلب حب المعصية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسأت فأحسن، وكان يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اسمعوا اللي جاية دي، عارف يوم الأيام لما يكون إنسان قاعد قدام النت وعايز يعمل حاجة غلط ومرة واحدة النور يقطع، أهي الطاعة بتعمل كده، بتقفل النور، بتقفل النور عن الطائح، ما تخليهوش يشوف اصلا المعصيه. والله يا اخوانا ده حال دايما الانسان اللي بيجتهد في طاعه ربنا، الحسنه اللي عملها دي هي اللي بتقفل عليه النور فما بقاش شايف المعصيه اصلا. زي ما بيساله محمد بن واسع بعد ما صلى صلاه العيد وهو راجع بقى في صلاه العيد بقى كده، فانتوا عارفين صلاه العيد بيبقى شكلها ازاي؟ عارفين ولا مش عارفين؟ وهو راجع بقى فاتنين صحابه بيقولوا له يعني سبحان الله ما اكثر النساء في هذا اليوم، ده الموضوع قديم. فقال سبحان الله والله ما رايت منهن واحده، والله يا جماعه انا ما شفتش منه واحده، والله الدنيا ظلمت، الدنيا ظلمت. لا انسى ابدا حد حبيبي قوي كان معايا في ابتدائي واعدادي وثانوي، اخونا حازم ربنا يا رب يحفظه ويبارك فيه ويصلح له الاحوال يا رب. حازم ده كان اول حد التزم فينا واحنا في اعدادي وثانوي، وكان ما شاء الله صوته في القران يعني حاجه جميله جدا. فاكر يا حمد؟ حازم سبحان الله في مره لما التزم كده بقول له حازم يعني لما تكون في بنت معديه قدامك كده ما بتبصلهاش خلاص؟ هو كان بالنسبه لنا في الوقت ده اعدادي واول ثانوي ازاي يعني عدت قدامك كده مش يعني ما بتبصلهاش خلاص؟ الكلام ده يا اخوانا بقى له مثلا اكتر مثلا من 20 سنه بس رده كلمته لسه في وداني. قال لي ابص لها وتتكتب عليا سيئه وهي عدت ومشت فلازمتها ايه؟ هي الطاعة فصلت عليه أصلا حتة الحب للمعصية فهو كارهها أصلا. حد لسه كان بيحكي لي إن ولا بلاش عدوها دي، عدوها دي. الطاعة أعظم معين لك إنك تكمل، الطاعة بعد المعصية أعظم معين لك إنك تكمل. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إيه؟ اسمع الحديث ده، اللهم اجعل من طاعتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. فاللي يحول بيني وبين المعصية إيه؟ الطاعة. اللي يحول بينك وبين المعصية الطاعة. فكلما كان الإنسان منا أكثر طاعة كلما حال الله عز وجل بينه وبين المعصية. كان علي بن الحسن الإمام المربي رحمه الله يقول سارع في الخيرات يحول الله بينك وبين معصيتك. اجري يا ابني في الخيرات، ربنا سبحانه وتعالى يحول بينك وبين معصيتك. وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول من أحسن في ليله كوفئ في نهاره. بالليل ما شاء الله اجتهد في قيام الليل وقراءة القرآن والاستغفار، صلى الفجر وراح كليته، ما شاء الله يروح الكلية بفضل الله يحميه الله عز وجل ويحول بينه وبين المعصية. من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. احنا محتاجين جدا يا اخوانا الحسنة بعد المعصية. واختم بقى بآخر حاجة، يعني ايه يذهبنا السيئات؟ بعض أهل العلم قال لك معنى يذهبنا السيئات أي يذهبنا، في هنا كلمة محذوفة تقدرها، إن الحسنات يذهبنا عقوبة السيئات. عارفين يا أخوانا لما يكون إنسان وقع في ذنب كبير ورتب الله على هذا الذنب عقوبة، صح؟ ما هو من يعمل سوءا إيه؟ ففي عقوبة نزلة. فيقوم بسرعة يعمل عمل صالح ويقول يا رب انت وعدتني كده ان الحسنة بتظهر عقوبة السيئة، يا رب الحسنة اهي، الحسنة اهي. ده اللي احنا محتاجينه يا اخوانا، ده اللي احنا محتاجينه. مهما كان الذنب اوعى تيأس، مهما كان الذنب اوعى تقنط، مهما كان الذنب اوعى تقول خلاص الدنيا بيضة بيضة، لا لا، هنقوم ونكمل مهما كان الذنب. الامر الثاني ان بعد الذنب مباشره انا هقوم اعمل ايه؟ اعمل طاعه. طب يا اخوانا انا عرفت الان قدر الذنب وضرره عليا في الدنيا والاخره، وانا قلبي من جواه الان مليان ندم، انا مخنوق والله يا اخوانا مش قادر، تعبان بسبب الذنوب، وسمعت كلامك وقمت اجتهدت في عمل صالح، هو أنا كده توبتي مقبولة؟ طب يا شيخ هو أصلا ليه ربنا أوجد الذنوب في الكون؟ طالما ربنا بيحب الرحمة وبيحب المغفرة وفتح باب التوبة، هو ليه أوجد أصلا المعاصي؟ طب أنا لو تبت، هو التوبة الصادقة النصوح لها علامات ولها دلائل؟ طيب أعمل إيه بعد توبتي؟ وإحنا هنتعامل إزاي مع التائب؟ دي كلها أسئلة إن شاء الله هنحاول يعني نضع لها الإجابة بإذن الله عز وجل الأسبوع الجاي. ويمكن بعضنا بيقول هو لماذا أوجد الله الذنوب في الأرض؟ السؤال ده عامل زي المفتاح بتاع الكهرباء، ممكن تتك عليه فينور ليك الدنيا كلها، ممكن تتك عليه يسود ليك الدنيا كلها. تلاقي الناس الملاحدة والعياذ بالله هو بيدوس على الزرار ده لتحت عشان الدنيا تظلم. أنا أقول لكم لا والله، ده هيكون من أقوى الدروس إن شاء الله، من أقوى الدروس اللي في التوبة هو السؤال ده، هي المعاصي اتوجدت ليه أصلا؟ ونحاول نضع بقى إيه ميزان كده، إزاي يزن الإنسان منا توبته، هل هي توبة مقبولة ولا لأ؟ أنا لو توبت إزاي أعرف إن توبتي مقبولة؟ ده كله بقى إن شاء الله هنقف معاه مع بديع كلام ابن القيم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نحاول كده أجاوب على الأسئلة بتاعتكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. أنا لفت نظري سؤالين، حاجتين ورقتين ورا بعض، يعني سبحان الله. يعني الأولاني بيقول لي كل مرة أتوب وأندم وبعدين أقع في الذنب أعمل إيه؟ تعبت، تعبت جدا. فسبحان الله أنا وجدت الإجابة في الورقة اللي بعدها إن شاء الله. الناس بقى أصحاب الهمم العالية الواحد دايما بيتعلم منهم، بيقول إيه؟ والله لأقسم ظهر الشيطان بتوبتي وحسن عبادتي، فإن زاد زدت توبة وعبادة. خير إجابة على السؤال. بص الذنب المتكرر ده اللي بتعمله دايما كتير هو في يعني كل واحد فينا يا اخوانا له ذنب هو دي نقطه ضعف زي ما النبي قال ما من عبد الا وله ذنب يعتاد الايه الفينه بعد الفينه في واحد هو بفضل الله طائع على طول الخط بس هو مشكلته النظر للنساء وفي واحد بفضل الله تائب على طول الخط وبيبعد عن المعاصي بس مشكلته يخش يبص على حاجه غلط ويتوب ويرجع ويبعد عن الكلام ده ويرجع يقع في ناس كده في كل واحد فينا كده له حته كده نقطه ضعف وهو ده المدخل الاساسي للشيطان اللي بيخش منه دايما واحد راح سال سيدنا علي بن ابي طالب بيقول له ايه يعني الرجل منا يذنب فيتوب الى متى لحد امتى يبقى ده حلنا السؤال الاولاني فقال له علي بن ابي طالب حتى يكون الشيطان هو المحصور خليك على الحال ده لحد ما نيأس الشيطان منا مش هو اللي يأسنا نيأس الشيطان منا صلى الله عليه وسلم خذ الحديث ده جميل قوي قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله الرجل منا يذنب قال يكتب عليه قال يا رسول الله فيتوب قال يتاب عليه ويغفر له قال يا رسول الله ثم يعود فيذنب قال يكتب عليه قال ثم يعود فيتوب فيستغفر قال يغفر له ويتاب عليه قال الرجل إلى متى يا رسول الله حد أنت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله ما تملش كمل لحد الآخر وطول ما انت ماشي كده تذنب وتتوب وتقف على رجليك وتقسم ظهر الشيطان كمل لحد النهاية عارفين يا أخوانا خدوا الذنب المتكرر في حياتكم ده زي الجولات بتاعت الملاكمة كده في 11 جولة في الملاكمة ممكن تتغلب في أول جولة خلاص ده معناه ان انت اتغلبت او الشيطان بيقولك انت من اول جوله اتغلبت خلاص ما عادش ليك قوم كمل اكسب جوله طب غلبك اللي بعدها كمل احنا اهم حاجه عندنا ايه الفاينل اخر جوله كره اليد كام شوط 4 2 4 5 2 طايره يا جماعه طايره كره الطايره اخوانا 3 اشواط طايره الطايره اخوانا 3 اشواط ماشي كده انت خسرت اول شوط ده معناه انت خسرت كمل واخسر الشوطين اللي بعده انت النهارده الصبح الشيطان كعبلك وقعت في معصيه خلاص انت كده ضعت كمل باقي اليوم كمل باقي اليوم ان شاء الله ربنا يوفقك واهم حاجه يا اخوانا في الذنب المتكرر الدائم المستمر بص دايما على السبب دور دايما على سببه ايه شاب بيشرب سجاير ونفسه ربنا يتوب عليه من السجاير وربنا تاب عليه وما عادش بيشرب سجاير بس مشكلته لما بيرجع لاصحابه وبيقعد معاهم بيرجع تاني السجاير خلاص اقطع اصحابك دلوقتي لحد ما تقف على رجليك شويه ماشي انا مشكلتي دلوقتي في النت معلش افصل النت عنك شويه لحد ما تقف على رجليك كده والطاعه تملى قلبك وتنفر قلبك من المعصيه ارجع تاني حط نت ما انتش محتاجه اصلا اقفله احتاجت حاجه ضروري انزل لاقرب سايبر عندك هات اللي انت عايزه واطلع دور دايما على السبب اللي بيوقعك في الخطر ابعد عنه في حد يعني بيعمل حاجه غلط مع حد شغال معاه في الشغل خلاص يا ابني اطلب فورا نقل انا طول ما البنت دي معاك في الشغل بقى هيبقى في مشكله اطلب نقل من المكان ده لمكان تاني دور دايما على السبب وايه ها سيبه قاتل المائة نفس لما راح للعالم قال له انا عندي ذنوب كتير قاتل العالم قال له ايه انت مشكلتك في الذنب المتكرر ده ايه البيئه اللي انت فيها سيب البيئه اللي انت فيها اترك ارضك فالذنب المتكرر دور على السبب ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ان شاء الله بكره 13 بكره 13 ان شاء الله معنى ايه يبقى انا عندي 13 و14 15 خميس جمعه سبت ان شاء الله ولو ربنا اكرمنا حد وخدنا 2 كمان يبقوا 5 ايام يبقى شيء زي الفل باذن الله مين هيصوم بكره ان شاء الله يا اخوانا ومش هيصوم صوم اخلاصا يعني طيب ماشي عارف ان انتم مخلصين اللي هيصوم بكره يرفع ايده بكره طيب واللي شايف ان شاء الله اللي هيصوم بكره مخلصا لله سبحانه وتعالى يرفع ايده كده برضو. ماشي. وارجو التذكره السريعه لزوجه على دين وخلق لكن بتعلي صوتها على زوجها. يا ابني خشوشن شويه يا ابني. خشوشن شويه يا ابني. طيب بص يا اخوانا ما فتح الله عز وجل ابواب الجنه الثمانيه الا الاثنين. ما فتح الله ابواب الجنه الثمانيه الا الاثنين. ابقول الكلام ده لزوجتك يعني. ابو بكر الصديق لما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا رسول الله هل يدع احد من كل هذه الابواب؟ قال ارجو نعم وارجو ان تكون انت ايه يا ابو بكر. طب والثانيه؟ الزوجه. الثانيه الزوجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صامت المراه خمسها اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واطاعت زوجها قيل لها يوم القيامه ادخلي من اي ابواب الجنه الثمانيه شئت. هم اثنين بس. عايز اذكر زوجتك دي بقول حسين بن محصن لما بيقول دخلت عمتي او خالتي على النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي لها حاجه فلما قضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذات زوج انت متزوجه؟ قالت له يا رسول الله. قال كيف انت منه؟ قالت والله يا رسول الله لا آل عليه شيئا فيما استطعت، عمري ما اخرت عنه حاجه طالما استطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظري اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. انما هو جنتك وايه؟ ونارك. الزوج ده يا اما يطلعك فوق في اعلى درجه الجنه يا اما والعياذ بالله يعني ايه تبقي تحت خالص في النار. ربنا يا رب يعافينا واياكم. عشان كده بقول لكم دايما بقول لاخواتنا اكتر حاجه اهتم بيها زوجك. اهتمي بيها زوجك وحاولي تتعودي حتى ولو كان في يوم من الايام انت فيكي حته حده شويه حاولي بقدر المستطاع انك تهذبي من من من هذا الخلق انك تأدبي نفسك انك لو في يوم من الايام عملت كذا طب انا هعمل كذا. لو في يوم من الايام لو الليله دي انت مثلا صوت عيله شويه تاني يوم الصبح قومي كرميه واحسني اليه ايام احسان عشان يعني تصلحي اللي انت عملتيه امبارح. وانا نصيحتي للزوج على قدر ما ستكون حليم مع زوجتك هي هتشرب منك. يعني بص يا اخوانا الزوجه اللي فيها حده والله يا اخوانا بحكم الخبره مع الناس الزوجه اللي بيبقى اصلا فيها الحده والزوج اللي بيبقى فيه الحلم لو صبر عليها والله بعد فتره بتكون النتيجه ان هي بتشرب منه الحلم. بس ربنا يستر بس وهو ما ياخدش منها الايه الحده. فهتاخد منك الحلم هتاخد منك الحلم فاصبر واحتسب. وبعدين برضو نصيحه للزوج ما هو ما ينفعش تكون هي لسه يعني مسح الارضيه وانت داخل عفوا بالحذاء بتاعك يعني احمد ربنا ان هي علقت الصوت بس ما حدفتكش من البلكونه. يعني ربنا يا رب يزوجهم ما تزوجوش دول ربنا يزوجهم ان شاء الله باذن الله. وبعدين يا ابني يعني البر حلو البر حلو يا ابني. اسكت يا عم عبد الله. ادعي لي بتفريج الكرب مع زوجي. يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج عنكم الكرب، اللهم امين. هل يجوز ان يوصي الشخص قبل موته اذا مات ان تؤخذ منه الاعضاء لتعطى لانسان في حاجه؟ اكثر اهل العلم على المنع. اكثر اهل العلم على المنع. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ده قول. إنما القول الثاني لنا أستريح إليه قول الثاني لنا أستريح إليه إن الأعضاء اللي هيترتب عليها حياة إنسان لا بأس أن تؤخذ. يعني ما ينفعش واحد يقول بقى أنا بعد موتي أنا هتبرع بالقرنية وأتبرع مش عارف إيه يقوموا مصفيين واخدينه يعني. طب القرنية دي ما فيش حد هيموت لو ما تحطلهوش قرنية. فأنا أرى والله أعلم أنه يجوز أن يؤخذ من الشخص الميت أعضاء تنقذ حياة شخص آخر. فلو كان بهذا الضرط أرى الجواز والله أعلم. هل هناك توبة للحلف الكذب عن عمد ولا مدهوش توبة؟ الكذب العمد، الكذب العمد اللي هو بيسمى اليمين الغموس، ان انت مثلا انا سرقت تليفونك، فانت جيت تقول لي انت خدت تليفون، اقول لك يا اخي والله ما خدته، ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس لهن كفارة، ومن بينها اليمين الغموس، حديث رواه احمد والترمذي باسناد صحيح، قال خمس ليس لهن ايه كفارة ومن بينها اليمين الغموس. اهل العلم قالوا في هذا الحديث ليس له كفارة، لان اليمين الغموس غالبا ما يكون في اخذ حقوق الناس، وده اللي النبي قال من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير وجه حق الا لقي الله يوم القيامه عليه غضبان. وفي الحديث الاخر من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم فليتبوأ مقعده من النار. فاليمين الغموس غالبا ما يكون لاخذ حقوق الناس او لتضييع حقوق الناس. فالعلماء بيقولوا انه ليس له كفاره الا في حاله واحده، وهي وهي ايه؟ ان انا ارد الحقوق للناس مره ثانيه. انما ملهوش كفاره ان هو يطعم 10 مساكين او يصوم 3 ايام. يعني انا حلفت على يمين غموس كذبا وانا عارف انها كذاب، هل ده له كفاره اقول خلاص بقى هو له كفاره اروح اصوم 10 اصوم اطعم 10 مساكين؟ ده من حكمه التشريع ان هي ما جعلتش لليمين الغموس الا كفاره ان انت ترد الايه؟ المظلمه. والا تخيل النهارده ان ربنا جعل لليمين الغموس توبه، فانا النهارده هسرق فلوسك واقول لك ايه؟ والله ما شفتها ولا خدتها واروح اصوم 3 ايام. فربنا حاضر، ربنا لم يجعل يمين الغموس الكفاره اللي هي فاطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، انما جعل كفاره يمين الغموس ايه؟ رد المظالم. عفى الله عنه، بس يرد المظالم برضه، ماشي. تن لو واحد حلف انه قال والله مش انا اللي رحت مصر، او والله مش انا اللي عملت كذا، دوت يبقى ده يمين الغموس ما ينفعش برضه، ما ينفعش. هو اللعب في السايبر حرام، منها الشرك بالله من الخمسة، وبهت المؤمن، والفرار من الزحف، الحاجات دي ملهاش كفارة. لأن واحد في يوم من الأيام طلع على بنت سمعة مش كويسة، ده له كفارة؟ إلا إذا قال يا وسط الناس يا جماعة البنت دي كويسة أنا اللي غلطان. الخمس حاجات دول كلها لها حقوق متعلقة بالخلق، ماشي. هل اللعب في السايبر حرام؟ وهل اللعب في السايبر على فلوس حرام؟ مثل لو خسرت ادفع الفلوس. يا حلاوتك يا استاذ، يا جمالك، ده ميسر، ده الميسر. الميسر ان انا ايه، احنا رايحين نقدر مثلا ساعه، فانا وصاحبي، فانا وصاحبي، فخلاص اللي يخسر هيدفع ايه، ده الميسر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله كبيره من اكبر الكبائر، وقال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والايه والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هناك شخص ما كان بيني وبينه خلاف ثم تصالحنا، ولكن لا استطيع ان احبه، واذا سلم علي ارد عليه السلام، فهل علي اثم؟ اذا كان ده شيء جواك ليس عليك اثم، وان كان الافضل والاحسن سلامه الصدر للناس. ليس عليك اثم طالما انك بتعطيه حقه كمسلم، ولكن يا اخواننا ليس هناك شيء اجمل من سلامه الصدر، ان قلبك يبقى انت مش ظنتني، روح يا عم الله يسهل لك. ما فيش اجمل من سلامه الصدر. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الرجل اللي بينام بالليل مش شايل من حد، مش شايل من حد، يسأل علي بن أبي طالب بما ساد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بسلامة قلوبهم. الناس دي سادت إن قلوبهم كانت إيه؟ سليمة، قلوبهم كانت سليمة. فيعني إذا كنت تعطي حقوق الإسلام فأنت إن شاء الله لا إثم عليك، ولكن أخي الحبيب أنا أحب لك أن تكون محبوبا عند الله عز وجل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، من أفضل الناس، فقال كل صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا صدوق اللسان عرفناه، إيه مخموم القلب؟ فقال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغي لأحد، قلب نظيف، قلب أبيض. خلونا كده، خلونا كده إخواننا، من أعظم نعيم الجنة إن إحنا مش شايلين من بعض، ونزعنا ما في صدورهم إيه؟ من غل. عيش كده. الانسان دايما اللي شايل من ده وشايل من ده وشايل من ده، عامل زي واحد شايل على كتفه شوية تقيل جدا، عندي وليمة غدا وأنا أريد الصيام أعمل إيه؟ الله يسأل غريب فعلا. ها الأكل ولا الصيام؟ هي في الأول وعلى إيه؟ يعني هو السؤال يعني عندك وليمة غدا هتصوم ولا تفطر؟ والله على حسب الوليمة يعني ما هو في وليمة لا ترد. في مرة كان أنا والدكتور عبد الرحمن الصاوي والدكتور والشيخ موسى الأنور كنا في الغردقة، كان عندنا سلسلة دروس هناك، كنا واخدين الغردقة والقصير ومرسى علم والحتت دي كده وراس غارب. فاخواننا في الغردقة ودونا على أشهر مطعم سمك وجمبري في الغردقة، وما شاء الله يعني كان الأخ ما شاء الله ربنا موسع عليه، ربنا يا رب يوسع عليكم، وما شاء الله دخلنا كده حجز لنا الدور التاني فوق، وما شاء الله احنا أول ما دخلنا والله يا اخوانا ترابيزة ما شاء الله، يعني احنا ما شاء الله لك وقت بالله انت السلطات والمقبلات بس. فانا قلت لهم يا جماعة انا صايم، فالشيخ موسى حد يقول لي يا ابني يا ابني هقول لي انا صايم، هو يعني طب بصوا انا صايم بس عينولي شوية جمبري من اللي جاي ده. والولد داخل بقى بصينية الجمبري كده مش عارف هما بيعملوا ايه، صينية الجمبري حاطط مية في النص ولا ايه في النص كده، فعمالة تطلع دخان وريحته جاية اصلا من بعيد. والله فطرت. ففي النهاية للأسف يعني ما قدرتش أقاوم نفسي، والشيخ الدكتور عبد الرحمن قال لي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم متطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقلت له لولا بس إن أنت قلت النبي. أنا أرى والله أعلم إن أنت تروح الوليمة وتجبر بخاطر صاحب الوليمة وتأكل عنده، أجبر بخاطره، لأن إحنا عندنا بعد شوية الهزار والضحك بقى تعالوا أصل المسألة من الجانب الشرعي. إحنا عندنا الواجبات نوعين، في واجب بيقول عنه علماء أصول الفقه أنه واجب موسع، وفي واجب آخر اسمه واجب مضيق. يعني إيه واجب موسع واجب مضيق؟ أضرب لكم مثال، إحنا صلينا العشاء الآن وفي جنازة هنصلي عليها الآن حالا، وواحد بعد ما صلي العشاء عايز يصلي السنة، لو صلى السنة وكملها هتروح عليه الجنازة، يصلي الجنازة ولا السنة؟ لأن الواجب بتاعها وقت ضيق، هي هتصلى وتمشي. طب وقت السنة ممتد لحد ايه؟ ممتد لحد الفجر. نفس الكلام بكره هي وليمه ومش هتتكرر الا اذا لما ربنا يرزقه تاني ان شاء الله. فانت روح بكره اجبر بخاطر اخوك، اجبر بخاطر اخوك، وصوم 14 و15 و16، وصوم 14 و15 و16 ماشي. وبالنسبه اخواننا لصيام الثلاثه ايام، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم كما ثبت عنه انه كان يصوم ثلاثه ايام من اول الشهر، كان في بعض الأوقات بيصومهم 3 أيام من أول الشهر، وكان في بعض الأوقات بيصومهم إمتى؟ آخر الشهر، وفي بعض الأوقات كان بيصومهم من منتصف الشهر 13 14 15. فكل ده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب المضيق أجبر بخاطر أخوك، وبعد كده ممكن تبقى تصوم يوم 16 إن شاء الله بإذن الله. كفاية كده. وبعدين برضو في حاجة مهمة جدا كنت عايز أقولك عليها، هو الوليمة أنت عزوم عليها لوحدك ولا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أنا الدرس الماضي قمت بالليل ودعيت ربنا أنه يتوب علي من الذنوب كلها، وبعد كده قمت علشان أقرأ ورد القرآن لقيت أول آية بقرأها قول الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. والله يا شيخ بكيت ودموعي نزلت وفضلت أقرر في الآية الحمد لله، هذا فضل الله ثم أنت، لا هذا فضل الله فقط، والله ده فضل ربنا بس، ربنا يا ربي يتوب علينا وعليك يا رب أجمعين إن شاء الله. طيب، هل يمكن قراءة القرآن بنية إهداء الثواب للميت؟ على قول الجمهور لا، أجاز ذلك ابن القيم رحمه الله. هل يمكن أن نصلي صلاة الضحى قبل الظهر بعشر دقائق؟ لا، لأن قبل الظهر بعشر دقائق وقت كراهة، لو قبل الظهر بثلث ساعة يجوز إن شاء الله. هل من عجز عن قراءة الفاتحة بالتجويد صلاته باطلة؟ يجتهد، لأن تعلم الفاتحة فرض عين علينا جميعا، يجتهد في تعلمها ويدور على شيخ يعلمه قراءة سورة الفاتحة. وإلى أن يدخلها أي تأتأة أو أي حاجة تكون في الفتحة إن شاء الله صوتك صحيحة بإذن الله. أرجو الدعاء لأختي بالرحمة والمغفرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها وأن يرحمها هي وكل أموات المسلمين. طيب آخر حاجة، أنا في كليتي عاملين نظام جروب، عاملين نظام جروبات شغل بنشتغل بنات وولاد، عاوز أعرف إيه حدود التعامل وإزاي أغض بصري وإزاي أروض نفسي إني ما أبصش لحد خالص. هو ليه أصلا نلزم إن يبقى فيه أولاد وبنات مع بعض؟ ليه ما يبقاش الأولاد مع بعض والبنات مع بعض؟ ناخد الخطوة دي أولا، يعني ناخد الخطوة دي أولا إن إحنا نفصل الأولاد عن البنات. الأمر الثاني الضوابط، خليها عشان هتطول منا شوية، خلوها إن شاء الله بعد الصلاة نصلي وأقول لكم على الضوابط التعامل إذا أجبرنا أن يكون في أولاد وبنات مع بعض. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله بينا محمد وآله وصحبه. حياة العلماء وقرأ صنوف